آراء الصائبة هي عنوان المرأة العربية. المرأة هي أساس كثير من الأمثال الشعبية. يا ترى قالت عنك إيه؟ يقولون إن فلانة ست بيت شطرة. يعني إيه؟ والسؤال بيني وبينك، يا ترى أنت ست شطرة ولا؟ ده هو حوارنا معاكم إن شاء الله من 8 لـ10، ومعاكم على هوا الحبيبة الإسكندرية مجدي وشريف ورامي وأحمد. هناك أشياء قد تبدو بسيطة وعابرة لمحناها، لكنها تظل كوشم محفور في قلب من تلقاها. صباح القلوب الطيبة. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك أنت وأسرتك بصباح جميل يسعدك. يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. إعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا اصحى غني. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم مودة وراحة بال، صباح الرضا. مستمعينا في كل مكان، من أجمل الحاجات اللي ممكن يقدمها لك شخص بتحبه إن يخليك متأكد دايماً إنك مش بتهون عليه، ومش بيهون عليه زعلك ولا تعبك ولا دموعك. مهما كان زعلان منك ومتضايق، مهما كانت المشاكل اللي بتحصل بينكم كبيرة، كله عنده بيهون، وكل مشكلة عنده ليها حل، وكل تعب وزعل ممكن يتنسى، وكل حاجة مش عاجباه ممكن يغيرها ويبدلها إلا أنت. لا يمكن تهون عليه ولا يمكن يفرط فيك وفي قلبك. عش أيامك، الدنيا مرح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك؟ وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها خلي الضحكة جواك تهز القلب من جوه، وضعفك لو يبان ليهم يبان بمنتهى القوة. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزق هالحلو فيه. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقاء المستمعين. النهاردة إحنا داخل أحد الجيمات ومعانا كابتن أحمد فرج مدرب اللياقة البدنية، وهو هيشرح لنا كورس تمارين مفيدة جدا بالنسبة للإحماء وتمارين أساسية وتمرينات للتهدئة. برحب بيك كابتن أحمد، منور الدنيا. صباح الخير، خلينا كده نبدأ مع بعض ننشط كل السادة المستمعين. أهلا بحضرتك يا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك إحنا مفروض أول ما نقوم من النوم في عمليات إحماءات قبل ما أبدأ تمرين خالص. الإحماء أهم من التمرين تجنبا للإصابات. فإحنا بالنسبة لنا هنعمل إحماء إيه؟ 10 دقايق، سواء جري في المكان أو على مشاية مثلا أو جري عامة في تراك أو في حاجة غير كده. بعد كده بنبدأ نتمرن إزاي بقى؟ بعد كده بنبدأ نعمل استريتشات، كل ده منضم للإحماءات تجنبا زي ما قلنا للإصابات والتمزق في الأربطة والكلام ده كله. أيوة، الاستريتشات بقى نركز عليها. تمام، عندنا استريتشات أنواع كتير جدا، زي مثلا وضع الأمام ضهر للأسفل. ده بالنسبة للإيدين؟ للإيدين أمام ضهر. بفرد إيدي وهي مفروضة، بطلع لحد مستوى كتفي مفروضة وبنزل تاني. بتبقى بالظبط كل نوع من أنواع الاستريتشنج دي 30 ثانية. أنواعها كتير جدا، بس إحنا مجرد تسخين فما ما بناخدش جميع الأوضاع، بنكتفي باتنين أو ثلاثة بس فقط للإحماء. طيب حضرتك قلت لي الوضع الخاص بالإيدين. تمام. إيه الأوضاع الأخرى؟ تمام، في وضع اللي هو إيدي اليمين مع رجلي اليمين بيبقوا قدام. تمام. بطلع رجلي اليمين قدام وإيدي بتتفرد اليمين لحد مستوى كتفي. رجلي الشمال وإيدي الشمال ثابتين. بعمل جنب بسيط وببدلهم مع بعض. يعني إيدي اليمين ورجلي اليمين بيبقوا قدام مع الجنب بيبقوا ورا والشمال هم اللي قدام. طيب خلي بقى كل السادة المستمعين يبقوا معانا وينفذوا الوضع ده. بص حضرتك، هو الموضوع ما بيبقاش موضوع عدد، لأن مع اختلاف الأعمار واللياقة البدنية بيختلف. يعني ممكن واحد مثلا شاب يعمل 30 عدة في الثانية في الدقيقة، آسف، ممكن واحد لكبر سنه أو تخين شوية أو ما عندوش لياقة بدنية ما يقدرش يحقق الموضوع ده. فإحنا بنتجنب، بما إن إحنا شغالين مع جروب فبنشتغل بليمت 30 ثانية للزاوية. يبقى إحنا هنشتغل على التايم. بالظبط كده. تمام. التمرين أو وضع آخر ممكن إحنا ننفذه. تمام، في وضع آخر للرجلين اللي هي سكواتينج. أنواعه كتير جدا، بس إحنا هنستخدم النوع البسيط قوي اللي هو يناسب كل الناس، كبير صغير سن وزن مش هتفرق. تمام. بص يا حضرتك، أنا هقف عادي رجلي على شكل 7 مفرودة، هنزل لحد أكني بقعد على كرسي بالظبط. يعني هنزل، بص كده حضرتك، هنزل وهفرد رجلي فوق. تمام. مش لازم ايديا مش شبكه قدامي. مش شرط. بس هو يستحسن للاتزان بس مش اكتر. طب فايده التمرين ده ايه؟ فايده التمرين بيقوي عضلات الرجلين. تمام. وفي حاجه، التمرين ده هيأثر سلبيا على اللاعب في حاله واحده، لو كعب رجله مش لامس الارض. شرط اساسي للاعب اللي هو كعب رجله تماما يبقى على الارض. ما يبقاش على مشط رجله. بالظبط كده. كده غلط. يعني انا طول ما رجلي على الارض انزل واطلع ما فيش اي مشكله. ومش مهم، انا ما بطلبش من اللاعب اللي معايا اللي هو يلعب بسرعه او يجيب عدد معين، انا 30 ثانيه المهم عندي تكرار بسرعه او ببطء مش فارق، بس التكنيك يجي صح حسب مجهود كل واحد. بالظبط، حسب اللياقه وسن والكلام ده كله. تمام. ايه الوضع الاخر اللي ممكن تشرحه لكل الساده المستمعين؟ تمام، في وضع الضغط، وضع البطن، وضع الجانبيات، دول أساسيين جدا جدا جدا لكل الناس، سواء تخين سواء رفيع ما بيفرقش. الجانبيات، أنا هقف مستقيم إيدي في جنبي، مش شرط أمسك تقل في إيدي أو لا، أنا ظهري مفرود، ممكن إزازة مية مش هتفرق. هو عامة الوضع ما بيفرقش. أنا بكلم حضرتك على حسب المقدرة، لو أنا في البيت مش هيبقى معايا تقل مثلا فهشتغل عادي. فالموضوع بالنسبة لي هيبقى إيدي في جنبي، أنزل لحد ما اقرب من ركبتي وظهري مفرود، وارجع واشتغل الناحيه الثانيه نفس الموضوع. تمام. دي بالنسبه للجانبيات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد فرج، ونتمنى ان احنا نلتقي مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر. الف شكر. حركه ونشاط. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. ايوه حاسس يا اسماعيل انت احسن كل ما العيال بيسمعوني بتكلم يخش يتصنطوا على التليفون. ايوه التذاكر طلعت خلاص. مين اللي طلع ده؟ اسماعيل ليه وهبعتها لك على طول على المكتب. اسماعيل ليه مع السلامه. اسماعيل ليه كل ما اخش له اقول لاسماعيل ليه فاكرني كويس. ايه يا عم جاي هنا عاوز حاجه يا حبيبي؟ لا ده انا كنت جاي افرجك على الصوره اللي رسمتها. واحنا ما وراناش غير سعاد حسني نرسم في صورها وخلاص. لا مش عارف بس انا خلاص بقيت مؤدب بقى خلاص. طيب ده انا راكب صوره ست زي القمر. هي فين يا ولد؟ اهي بص وراك كده بص. ما شاء الله ما شاء الله على الحلاوه والشع. ايه رسمي ايه ده يا ولد؟ دي زينب مراتي. اه ماما زينب. انت اللي رسمها يا عاطف؟ اه حلوه حلوه جميله الصوره ولا ماما اللي حلوه يا بابا؟ ها يعني ماما ولا الصوره اللي حلوه؟ يعني حلوه جميله يا عاطف حلوه. اه جميله. طب انا بقى ايه هروح الجنينه وارسم لحضرتك صوره ونحط صورتك قدام صوره ماما كده يمكن يجيبوا صور صغيره. طيب انت طول النهار تتكلم في التليفونات ولا يهمك؟ شكل عصر. الله يبدعي لك. ربنا يخليك لنا يا رب. ربنا يمنع عنك البلاوي. ربنا يمنع عنك ولاد الحلال. والله النهارده الفجر قايم من النوم عمال ادعي يا رب خليه لنا. يا رب ما حد ياخده مننا. والله بدعي لك ربنا يهدك بحق ده. ولا سيدي خد سيدي وراحوا السيدي. ما خلاص يا ولد انت بتدعي وانت عامل زي شحاتين السيده كده. اعوذ بالله اجيبوا الكلام ده منين؟ بيقدروا عليه مننا مش هيكلفنا. دي حاجه تاني. الو ايوه حاج اسماعيل بسرعه بقى بس كلمه ثانيه واحده. بابا لا هيجي لك بقى وشك حالبك انت راقب. ما اعرفش انك بتتكلم في التليفون. لا تحت امرك يا استاذ. ما انت واحد داخل واحد خارج بتتنقلوا عليا. عايزك في موضوع مهم واخد بقى. تحت امرك. من غير اها امها بلاش كلكسات وعيد ابوك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه انت هتخطب يا حبيبي؟ خلاص يا حبيبي ما عنديش وقت. بداية القول يا بابا. طيب يا حبيبي. بابا. نعم. نعم الله عليك يا حبيبي. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك يا رب. بابا. نعم. نعم الله عليك يا سيدي كله. احسنت قولا وكلاما ولسانا. بابا. نعم. نعم الله عليك. طيب يا ولد. عشان يا ولد هو كل ما اقول لك كلمه هتردني باصيله. ما تقعدي وادي عليها. انا بنت يا ولد. حضرتك اي لما حد كبير يجي البيت لازم تحترمه. ايش حال انت ابويا بقى؟ انت تحترم كل حاجه انما كل واحد يجي عشان ترد عليه الرد مش هنخلص. احنا جت كده يا فيكم في ادابكم وفي يومكم الاسود. ايوه قطع. انتوا بيهموكوا حاجه؟ انتوا بتدفعوا حاجه؟ ما انا اللي بدفع. جت كده يا فيكم في ادابكم. اعوذ بالله. الواد ما قالوش كلمه غير ما قرا لي عصيبه. زي كده يا اخي في التاب ينفعك. شوف مستقبلك. الواد نعم ما يصدق يروح قاري 3 جرايد ورا بعضيهم. ما هو انت كمان يا رمضان بتقول نعم بيرد عليها. بلاش تقول نعم. نعم لما تبقى ترفوسك انت راقب. بابا. نعم. مالك يا بابا؟ شو ايه انت متضايق من كلامي؟ مالك يا بابا؟ بابا. ايه الولد؟ الف سلامة يا بابا. ما انت كنت بترد عليا دلوقتي. اوعى تفتكر انا هقول لك نعم. نعم الله عليك يا سيدي الكل. ربنا يسلمك. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. هنا الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة. يا حبايبي الحلوين اصدقاء الحدوته، حدوته النهارده عن مها واختها منى. مها لسه ما دخلتش المدرسه ومنى في سنه ثالثه ابتدائي، وتعالوا نسمع حكايتهم. يا عروستي محدش بيحبني، ماما وبابا بيحبوا منى اكتر مني. ليه يا مها بتقولي كده؟ شايفة يا عروستي ازاي ماما قاعدة جنب منى على طول، واللي منى عايزة بتعمله لها. اصل منى بتذاكر، انتي مش شايفة ولا ايه؟ وايه يعني بتذاكر؟ انتي عارفة ان منى في سنة تالتة ابتدائي، والسنة دي مهمة قوي، وكمان محتاجة مذاكرة كتير. وماله، هما برضو بيحبوا منى اكتر مني. انتي فاهمة غلط يا مها خالص. وتسمع يا أصدقائي ماما الكلام اللي قالته مها للعروسة بتاعتها، فتفكر تعمل حاجة. يا مها، مها. أيوة يا ماما، حضرتك عايزة حاجة؟ تعالي معايا يا مها، ساعديني في المطبخ. حاضر يا ماما، حاضر. هاتي الطبق اللي على الترابيزة ده. حاضر حاضر. هحط فيه سندوتشات لمنى، وانتي تروحي تحط لها السندوتشات والطبق على المكتب، وتعالي على طول. حاضر. كل حاجة منى منى منى منى. وتروح مها يا أصدقائي بالسندوتشات لحد منى، تحط الطبق على الترابيزة وتشوف حاجة غريبة. ياه، ايه كل الكتب دي وكل الحاجات اللي بتكتبيها دي؟ يا مها يا حبيبتي، ادعيلي اني اخلص مذاكرة وانجح علشان نفسي العب معاك. بجد انت عايز تلعبي معايا؟ يا سلام، نفسي قوي، بس السنة دي صعبة شوية، اصل انا في سنة تالتة. ربنا معاكي يا منى. ادعيلي يا حبيبتي. حاضر يا منى يا حبيبتي، هدعيلك. وترجع مها لمامتها وهي سرحانه وبتفكر. مالك يا مها، في حاجه؟ انا ما كنتش عارفه ان المذاكره كده حاجه صعبه كده جدا. هي مش حاجه صعبه ولا حاجه، المذاكره محتاجه نرتب نفسنا وما نضيعش وقتنا. ما نضيعش وقتنا؟ ايوه، يعني منى بتذاكر وربنا معاها، فإحنا من حواليها نوفر لها كل اللي هي محتاجاه علشان الوقت ما يعديش بسرعة منها وما تلحقش تخلص مذاكرة. هو أنا لما هدخل المدرسة يا ماما وأذاكر زي مها، تعملي كده معايا يا ماما؟ طبعا يا حبيبتي، إن شاء بجد الله. بجد يا ماما بجد؟ أيوة أيوة، أنتي ومنى بناتي اللي بحبهم زي بعض تمام، وعايزة أشوفكم أحسن ناس وأنجح بنات في الدنيا كلها. إن شاء الله يا ماما، إن شاء الله يا حبيبتي يا ماما. بس بس ايه يا حبيبتي؟ اصل انا كنت بحسب ان حضرتك بتحبي منى اكتر مني. كلنا في البيت بنحب بعض قوي وزي بعض، انا وبابا وانتي ومنى. طبعا يا حبيبتي يا ماما، لكن اكتر حد محتاج مننا اهتمام زياده شويه، لازم كلنا نبقى مع بعض نديله الاهتمام ده. يعني ايه؟ يعني لما بابا بيسافر او بيتاخر مش بنقلق عليه ونفضل مستنيينه لحد ما نطمن عليه؟ ايوه. طيب لما انتي بتسخني وتتعبي بسهر جنبك انا وبابا لحد ما تكوني كويس. ايوه. كمان منى في فتره استعدادها للامتحان لازم نقف جنبها لحد ما تخلص، هي دي بقى روح الاسره. روح الاسره؟ ايوه يا مها حبيبتي، روح الاسره يعني كلنا نكون ايد واحده تساعد بعض ونحب بعض علشان نكون دايما في خير وسلام ونجاح وحب. نلتقي أصدقائي، لكم أرق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. أخرجت حلقة اليوم آمال صادق. أمها يا إخواتي بحبها حبيبة أمها يا إخواتي بحبها يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها يا حبيبة أمها يا إخواتي بحبها يا حبيبة أمها عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم أيام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم ويشيلوا لك حبيب وحبايب ستهم يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها ست البنات حبيبتي بخاف من الهوى شعرة منك من غير ما نكون سوا البلد حبيبتي بخاف من الهوى لو مس شعرة منك من غير ما نكون سوا اليوم بكت بابني بدل اليوم سنة اليوم بكت بابني بدل اليوم سنة وان قلت اه عليا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء واقول خلاص دي كبرت وهتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها هنا الاسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 11 مارس. زي النهاردة من عام 1917 الإنجليز يدخلون بغداد بعد تغلبهم على العثمانيين ويستقبلهم اليهود والنصارى في بغداد استقبالا رائعا ويضعون أنفسهم تحت تصرفهم. زي النهاردة من عام 1941 عقدت فرنسا وتايلاند اتفاقية تم التوقيع عليها في طوكيو فيما بعد في 9 مايو بمقتضى هذه المعاهدة حصلت تايلاند على جزء من مقاطعات لاوس غرب نهر ميكونغ وثلاثة أرباع مقاطعة أخرى وبعض الأراضي في كمبوديا الشمالية. قوات الجهاد الإسلامية بقيادة عبد القادر الحسيني تنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس زي النهاردة من عام 1948. زي النهاردة من عام 1955 وفاة ألكسندر فليمنج مكتشف البنسلين عام 1928. نال فليمنج جائزة نوبل للطب عام 1945. البنسلين يعد من أكثر الأدوية استخداماً في الوصفات الطبية للأمراض الجرثومية. الحكومة العراقية تعترف بالقومية الكردية وتمنحها حكماً ذاتياً في إطار الحكم المركزي زي النهاردة من عام 1970. ونصل إلى عام 1983 وضبط محاولة لنسف الحرم القدسي الشريف بالكامل عندما أمسك حرس الأوقاف الإسلامية بفريق مكون من 46 إسرائيلياً تسللوا من حفريات سرية إلى أسفل المسجد الأقصى وهم يحملون متفجرات لهذا الغرض. زي النهاردة من عام 1985 ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليصبح رجل الدولة الأول قبل أن يحمل رسمياً صفة رئيس السوفيت الأعلى عام 89 ثم يصبح رئيس الاتحاد السوفيتي عام 90. قام بإصلاحات جذرية قادت إلى الانفتاح الديمقراطي والتوجه نحو اقتصاد السوق ثم تفتت الاتحاد السوفيتي عام 1991. زي النهاردة من عام 2001 لجنة المتابعة المنبثقة عن القمة العربية تقر في القاهرة إلغاء دور البنك الإسلامي للتنمية في نقل المساعدات العربية للفلسطينيين وفوضت الدول العربية أن تقوم بنفسها بنقل المنح والمساعدات المقدمة منها إلى الفلسطينيين مباشرة. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة خلي كل الدنيا دي تنادي وتشاور عليك مصر هي اللي عايشة وبقالي أنا مصري أنا مصري قولها من قلبك قوية أنا مصري أنا مصري قولها مصر دي ليك وليا أنا مصري أنا مصري قولها من قلبك قوية أنا مصري أنا مصري قولها مصر دي ليك وليا تكون الفكرة بالأمل اللي بيملأ قلوبنا دايما مصر هتبقى بخير دايما مصر هتبقى بخير احنا تاريخ ووطن وحضارة شعب بحال ورهن إشارة حالي بيثبت ده بجدارة ولسه الحلم في قلبه كبير ولسه الحلم في قلبه كبير وهو دول هم المصري سلم جيل ورا جيل اهو دول هم المصريين قلبي سلم جيل ورا جيل بدل المجرى حفرنا اتنين بقتين شعب امين واصيل بقتين شعب امين واصيل انا السابعة في الإسكندرية. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفيما يلي نقدم لحضرتكم موجز الأنباء. في هذا الموجز، أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي الذي سيتم عقده يوم الرابع بعد 20 من هذا الشهر ويستمر حتى 4 أبريل القادم، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت وفقا لتوجيهات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب والتنبيه عليهم بأن الامتحان التدريبي الثاني باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم. وأضاف أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسي للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي بحالته التي عليها أيا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. وأضاف أنه يتم التأكيد على أن نتيجة الامتحان التدريبي الثاني لا تؤثر على نتيجة الطالب في نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت. صرح المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه من المستهدف هذا العام زراعة 3365 فدانا بمحصول القطن للموسم الزراعي الصيفي لعام 2019 موزعين على مراكز المحافظة، موضحا أن البذور والتقاوي جميعها موجودة في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، وتم وضع خطة محددة لزراعة القطن لتلاشي أي مشكلات في الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالزراعة بمشاركة إدارتي الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوي الجديدة. أصدرت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك قرارا بمنع سير مركبات التوك توك بكافة الشوارع ونطاق الحي نظرا لما يتمتع به الحي من طابع سياحي، وأن هذا القرار يأتي حفاظا على الطابع السياحي لحي الجمرك الذي يضم عددا من المزارات السياحية ومنها قلعة قايتباي والتي يقصدها السائحون من مختلف أنحاء العالم. وحذرت من أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك تسير بشوارع الحي. وفي سياق متصل شن حي الجمرك حملة للتحفظ على ماكينات الصوت والميكروفونات التي يستخدمها الباعة الجائلين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة لما تحدث هذه الماكينات من ضوضاء وإزعاج. صرح المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بأنه تم تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة تم شراؤها من حساب مجلس الأمناء للعمل ضمن منظومة النقل الداخلي بالمدينة تنفيذا لتكليفات دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة وربطها بالنقل الخارجي لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة. وأوضح أنه تم استخراج التراخيص اللازمة والتأمين على الأوتوبيسات واختيار السائقين وتوقيع العقود معهم بنظام الإثابة الشهرية من مجلس الأمناء، وتم تحديد خطوط سير بالتنسيق مع المواطنين لخدمة جميع أحياء المدينة وربطها بالموقف الإقليمي، مشيرا إلى أن منظومة النقل الداخلي حازت على رضا المواطنين سواء من قاطني المدينة أو زائرها. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز أنباء السابعة، حررته مروى الباشا، قرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. عشان نعيش في امان. يقفوا في وش اي جبال وياخدوا الضرب ايدينا، ورغم ان الوجع بيزيد هنجم الحلم كل شهيد كانه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسند، وهي دي مصر اللي احجز فرصتك للحج مع اي شركة سياحة. اوعى تروح لوسيط او سمسار علشان تعرف حقوقك بنفسك وما تدفعش فلوس زيادة، خصوصا ان شركات السياحة وفروعها بقت في كل محافظة ومدينة وقرية. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. جيت في وقتك عدي بيها للي جاي، جيت في وقتك جيت عشان النبض يفضل فيها حي، جيت في وقتك جيت في وقتك عدي بيها للي جاي، جيت في وقتك جيت عشان النبض يفضل فيها حي، جيت في وقتك واحنا حملنا كمان بين ايدي احنا عارفين اننا غاليين عليك، وان مصر جوه قلبك وفي عينيك. الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. الخطة التنفيذية لأعمال الرصف بالإسكندرية. عقد السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا مع الجهات التنفيذية لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف على مستوى الأحياء بالإسكندرية، كذلك أعمال ترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية والجانبية. هذا وأكد نائب محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة عمل جولات ميدانية لمتابعة أعمال الرصف التي تتم بنطاق الأحياء لضمان جودة الرصف والتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، مشددا على إزالة أي عقبات قد تواجه أعمال الرصف، كذلك الالتزام بمواعيد التنفيذ سواء بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي أو خطة ترميم الحفر والمطبات في الشوارع على مستوى أحياء المحافظة. الموقف التنفيذي لمشروع محور المحمودية. اجتمع الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع اللجنة التنفيذية لمحور المحمودية، وذلك لمناقشة المشروعات التنموية بالمحور وعرض الموقف التنفيذي له. وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ بمشروع محور المحمودية واستعراض معدلات التنفيذ لقطاعات المشروع، كذلك متابعة معدلات التنفيذ للكباري الموجودة على طول محور المحمودية. هذا وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن مشروع محور المحمودية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الرابع يعد من أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض الإسكندرية بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيه، ويعد شريانا مروريا رئيسي حيوي لحل مشكلة التكدس المروري والازدحام بالإسكندرية. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. يا بلادي بناسك والله يا بلادي عندي مش عادي ومهما بعدك كده عشان خاطر تسامحينا رجعنا نبكي بعنينا ونقول لها سامحينا يا بلادي بلادي ودم ولادك وشبابك وقلب شيوخك وعيالك وحياة الشارع والحارة لازم نعلى بيك يا مصر وعليكي في أعلى مكان واطر بيك من زمن لزمان وخليكي في كل أمان تعيش يا مصر تعيش يا مصر الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا بكرة عن الإنجاز اللي بيحلم بالأعجاز لما الزرع يجود بحصاده والأحلام الناس ينحاز. مصر الجاية بشوق وحنين، مصر الإيد العاملة البنية من إخلاص المصريين قادرة تهز الدنيا في ثانية. بحبك يا مصر، بحبك بحبك مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر يا عمر اللي باقي واشوف يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة اليومية من برنامج وقالة الصحافة. الرئيس للمصريين تزعلوا من السيسي ما يجراش، لكن المهم البلد تعيش. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حادث قطار محطة مصر قائلا: عملنا في قانون الخدمة المدنية إجراءات عشان نظبط أدائنا مش عشان نعذب ولادنا. طيب ينفع واحد واخد ستروكس ويركب قطر ويبقى صاروخ طاير على الأرض ويضيع ولادنا وأهلنا في المحطة؟ لا. وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات للاحتفال بيوم الشهيد: لن نسمح بذلك مرة أخرى، وسنحاسب القانون. اللي بيتعاطي مخدرات سيتم انتهاء خدمته فورا، والتحاليل يجب تنفيذها بصدق وأمانة. ما تجيش بعد كده وتقول عنده ولاد. طيب واللي ماتوا ما عندهمش ولاد وأهل؟ لا عندهم، هذا الأمر على كل مرفق من مرافق الدولة. وقال أيضا: الخسارة من 2011 ل15 ضخمة، وحنفضل ندفع ثمن كبير جدا لتعويضه. وقال الرئيس: نشعر أن في حد وسطنا يشككنا في أي حاجة عدا الأمور المتعلقة به هو. هذا ليس من الأمانة أو الصدق أو الدين، لأن احنا مصريين مع بعضنا البعض. أيضا من الأخبار المحلية نقرأ مستمعينا الكرام: أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية أمس، وعلى متنها 157 شخصا من بينهم 6 مواطنين مصريين. هكذا الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا في حادث الطائرة الأثيوبية. مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرا نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة. سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مدبولي خلال الأشهر الستة الأولى لتولية المسؤولية لمجلس النواب. ومجلس النواب يوافق خلال جلسته العامة الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير في منصبه. وزير المالية: الجنيه المصري بخير ومعدل الفائدة انخفض 1%. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن البنك المركزي المصري حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن آثار ذلك انعكست بشكل واضح في الشارع على عكس ما كان يشاع، قائلا: الجنيه المصري بخير ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف. والتعليم: جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات اعتمد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية الصناعي زراعي تجاري فندقي بنظامي الثلاث والخمس سنوات. نتمنى كل خير لأولادنا وبناتنا. من الأخبار العالمية والعربية نقرأ: إيران تعلن عدم وجود أي عقوبات أوروبية على طهران، وسويسرا توقف تحقيقا حول تجسس على محادثات خاصة بإيران لعدم الاستدلال. ومن أخبار الطائرة المنكوبة نقرأ مستمعينا الكرام هذا التحقيق السريع: من الأخبار نقرأ بأنهم ستة مصريين تعرف على جنسيات ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة. أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية أن مواطنين من 33 دولة قتلوا جراء حادث تحطم طائرة بوينغ التابعة للشركة وسط إثيوبيا للأمس، بينهم ستة مصريين ومغربيين واحد. ونقل التلفزيون الصيني عن الخطوط الجوية الأثيوبية أن مواطنين من 33 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كيني، 18 إثيوبي، 7 فرنسيين، 8 تشاينيز و 18 كندي و 8 من أمريكا الولايات المتحدة و 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة و 6 مصريين. 4 تشابهات بين حادثي الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية: الطراز واللحظات الأخيرة. الطائرتان دخلتا الخدمة منذ أشهر وسقطتا بعد دقائق من الإقلاع، والنهاية واحدة سوداء: صعود سريع ثم غوص على الأرض أو في البحر أو في أي مكان. من جديد عادت طائرة بوينغ 37 ماكس 800 إلى الضوء بعد سقوط ثاني طائرة من هذا الطراز الحديث خلال 4 أشهر فقط، وتحطمت أمس طائرة ركاب الخطوط الجوية الأثيوبية خلال رحلة رقم 302 ET قرب مدينة ديزريت وسط البلاد، وكان على متنها 149 راكبا وطاقم مؤلف من 8 أفراد. ويتشابه حادث الأمس مع سقوط الطائرة التابعة لشركة طيران لايون اير الأندونيسية في بحر جافا في 29 أكتوبر الماضي، والذي أسفره الآخر عن مصرع 189 شخصا، وطبعا من بينهم ستة مصريين كما ذكرنا. ونتمنى كل خير أصدقائي المستمعين لكل من على الكرة الأرضية. فاصل ونواصل. ومن الطائرة المنكوبة في إثيوبيا إلى طائرة بوتفليقة والعودة إلى الجزائر. تلفزيون النهار: عودة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الجزائر. أعلنت قناة النهار الجزائرية الحكومية أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى البلاد على متن الطائرة الرئاسية القادمة من جنيف، وهبط طائرة الرئيس الجزائري بمطار بوفيريك العسكري، وانتشر الأمن الرئاسي الجزائري في محيط المطار العسكري وعلى طول الطريق المؤدي إليه. أخبار الرياضة: هل فقدت الأندية المصرية هيبتها الإفريقية؟ نتائج متواضعة للأربعة الكبار: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي والمصري. لولا أن الزمالك بالأمس فرح الزمالكوية والمصريين لقلنا إن الكرة المصرية في مهب الريح أمام الكرة الإفريقية. We'll be right back. ومبروك للكرة الزملكاوية رباعية جميلة وتعويض الخسارة في جرماهيا الكيني وكينيا، والزمالك يسأر من الهزيمة باربعة بنفس النتيجة، ولكن هذه المرة 4-0 لصالح القبيلة البيضاء. صلاح يصنع فوزا غاليا بالرباعية، وكان فوزا مثيرا لليفربول على بيرني. قاد الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول الفريق للفوز المثير على بيرني بنتيجة 4-2 أمس الأحد، ورفع لليفربول بذلك الفوز رصيده ل 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن المان سيتي المتصدر، وتوقف رصيد بيرني عند 30 نقطة في المركز 17. هاني أبو ريدة لانية لإلغاء الدوري أو الكأس والسلام يدخل الحسابات في أمم إفريقيا. كلوب يشيد بصلاح الذي كان أفضل لاعب ليفربول أمام بيرنلي رغم أنه لم يحرز أي من الأهداف. أرصادنا الجوية، هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة. قال دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل غدا يعني، لافتا إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل الحرارة على شمال الصعيد حار على الجنوب. هذا كل ما لدينا أصدقائي، أشكركم وغدا جولة جديدة، إلى اللقاء. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات و أولمبياد، كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول رياضة الإسكواش. سيداتي وسادتي، الحديث اليوم في الموسوعة الرياضية عن أحدث ألعاب الكرة والمضرب، وهي رياضة الإسكواش. هذه الرياضة اقتبست من لعبة المضرب، ونشأت في إحدى المدارس في إنجلترا في عام 1850، ذلك عندما كان بعض الأولاد ينتظرون دورهم لممارسة لعبة المضرب، فجعلوا يضربون كرة في جدار ملاصق لملعب المضرب، وكان الحيز ضيقا للغاية بحيث يتعين عليهم استعمال كرة أشد نعومة وأقل سرعة حتى يمكن أن تسحق أو تهرس باليد. وقد انتشرت رياضة الإسكواش بين الأغنياء الذين أنشأوا ملاعب في بيوتهم الريفية لتسلية ضيوفهم، ثم بدأت بعد ذلك الملاعب تنشأ في المدارس العامة وكذلك في المدارس الخاصة والأندية الصغيرة. وفي أحد الأندية في لندن تم إنشاء الاتحاد الإنجليزي لرياضة الإسكواش في عام 1929، وكانت لجنة فرعية من اتحاد التنس والمضرب قد وضعت بعض القواعد الخاصة برياضة الإسكواش في عام 1922، ولكن اختلاف القواعد حال دون نمو تلك اللعبة لفترة طويلة. وبداية من عام 1930 بدأ انتشار اللعبة رياضة الإسكواش، وأقيمت ملاعب خارج لندن وفي المقاطعات الإنجليزية الخارجية. أما الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش فتم إنشاؤه في عام 1967. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات إسراء حسن الإعداد وياسر نصار التقديم. الموسوعة الرياضية الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. المزارع، أهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد.